يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا إن الله يرضى عليك. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا وسقاهم ربهم شرابا طهورا الله أكبر يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. الله أكبر. الله العظيم. حقا إنه لكتاب كريم لا يكون إلا من العزيز الحكيم الذي لا يعزب عن علمه شيء فهو السميع العليم. فاللهم اهدنا به صراطك المستقيم وأدخلنا به الجنة واحشرنا مع سيدنا محمد في أعلى جنات النعيم بفضلك وجودك وكرمك يا رحمن يا رحيم. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن في مستهل نقلنا لهذه الأمسية الدينية من المسجد البحري بقرية مصطاي بمركز قوسنا بمحافظة المنوفية.